لكن في الدرس واحد في الدرس في الراجي قال شيئا وهو شيء كأنه جميل يعني. قال الأول فأردت أن أعيبها. ليش قال فأردت أن أعيبها؟ قال لأنا لأنه الآن يقول أعيبها، فهذا عيب محض، والكلام عن العيب المحض. فقال فأردت، نسبها لنفسه لأنه تكلم عن العيب، هذا من الأدب مع الله، يعني هو الله أراد له أن يصنع ذلك، لكن هو مع أدب مع الله ما قال. ولما قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، قال فرأى فأردنا. فأردنا، هل هو فأردنا من باب التعظيم يعني؟ إذا كان من باب التعظيم فلأنه ما ذكر القتل هنا، قال الإبدال، فأردنا أن يبدلهما، ما قال فأردت، لأنه أمر عظيم وجليل، قال فأردنا، يعني الله سبحانه وتعالى ولا دخل الخبر فيه، لا، أو أنه الخبر أو الخبر. لكن حنا كنا وقفنا عند مسألة، هل يصح أن يقول فأردنا يقصد نفسه ويقصد الله عز وجل؟ هل يصح؟ أي توقفنا عند هذه، إن صحت فيكون منه هو عمل، والله عز وجل سيبدلهما خلقا آخر، فهذا يكون مناسب. فأردنا أن يبدلهما، ما قال ما فأردنا قتله، قال فأردنا أن يبدلهما، ليس مثل الأولى فأردت أن أعيبها، عيبها. لكن هنا ذكر الإبدال، فأردنا أن يبدلهما، يكون هو منه عمل ومن الله عز وجل الخلق والتقدير والإنشاء. لكن الأخيرة قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، جعلها لله هذه. ليه؟ لأن كل العمل هذا ليس منه، له منه شيء، بلغ أشده واستخرج الكنز، هذا من الله، هو فقط بنى الجدار. الأولى فردنا أن يدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، هي أظهر في علم الغيب من الثانية، لأن هذه معنوية والسعادة وشفاء الإنسان، أن يرزق الإنسان أزكى وأقرب رحما، هذه شد غيبا من الثانية بناء الكنز. بس أنا ما تكلمت عن هذا، أنا تكلمت عن هو منه فعل والله عز وجل منه فعل، وهو كلها فعل الله، لكن في فعل هو فعله العبد، وهو أنه قتل هنا. فقوله فأردنا أن يبدلهما له فيه نصيبه، لأنه قتل حتى يبدل. ها؟ الثالثة بنى الجدار، لكن هل في ما بعد أراد يعني فأراد ربك يبلغ أشده ويستخرج، هل له فيه فعل فيه؟ عرفت؟ يعني هو ما قال فأردت أن أبني الجدار أو لا، قال فأراد ربك يبلغ أشده، وذكر آخر الأمر، هذا ليس له فيه نصيب نهائي. لكن أردنا أن يبدلهما، لن يبدلهم الله إلا بعد القتل، يعني في قتل، أو مو واضح ذلك؟ ها؟ الأول عيب محض، فلذلك نسبه لنفسه. الثاني منه هو فعل ومن الله عز وجل فعل، وهو كل أفعال الخلق لله، لكن نقصد المباشرة. والثالثة هي لله، ولذلك قال فأراد ربك، هذا قالها أحدهم، وأنا يعني استحسنته الحقيقة. سم؟ معتكف. كان رجلا هماما نشيطا يأتي إلي ويسألني في بعض المسائل، ويبدو أنه صاحب علم، فكانت مشاركته جيدة يعني. وهذه فوائد، أحيانا الواحد يستفيد من غيره، سلام الله. طيب نبدأ في درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في قصة ذو القرنين أولا فيما سبق اسمه ذو القرنين هل هو اسم مجرد ولا وصف؟ وش قلنا فيها؟ كان تذكرون؟ إنه وصف. طيب والوصف هذا يدل على إيش؟ إما ذو القرنين أن له قرنان أو القرنين قرناء إما ضفائر أو ذو القرنين دلالة على أنه رجل عظيم يسمى القرن ويدل على ذلك أنه لما مر بهم ما كانوا يعرفونه قوما فقالوا لهذا القرنين مباشرة قوم وجدوا قالوا هذا القرنين كيف عرفوه حصل لا يكادون يفقون قولا بصفة فكان له قرنين يعني صفة وظاهرة له. وعلى كل حال هو اشتهر بهذا الذي يهمنا أنه اشتهر بهذا اشتهر بهذا الوصف والله تعالى أعلم. طيب قال طيب والسبب قال فأتيناه من كل شيء سبب وش قلنا في السبب؟ والشيء اللي يتصل به نبيه. أيوة وهنا لذي القرنين ما هو؟ ما بين بل إنه متعدد هو صح؟ ايه؟ لأنه قال وأتيناه من كل شيء سببا فهي أسباب متعددة قد العلماء نصوا قالوا تكون علما وآلة وقوة يعني عنده أسباب متعددة. بعدين لاحظ الترتيب كيف والتركيب قال وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا يعني أتبع سببا من الأسباب التي تناسب هذا الطريق هذا وبعدين في الطريق الثانية فأتبع سببا على التنكير. ليه؟ ليش ما قال فأتبع السبب؟ ألم يسبق له ذكر؟ لماذا ذكره بالتنكير؟ سبب آخر. سبب بل هو سبب آخر بل هو سبب آخر يعني هو آتاه الله من كل شيء سببا يعني شوف التركيب القرآن كيف قال وآتينا من كل شيء سببا يعني أعطاه أسباب متعددة فأتبع سببا من هذه الأسباب وأتبع في طريق ثاني سببا من هذه الأسباب وفي الثالث سببا من الأسباب وهذه الأسباب مجهولة هل هي تعرف؟ لا. لكن ما الذي نعرفه في قصة ذي القرنين؟ نعرف في قصة ذي القرنين أنه بلغ أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها بل هي في أقاصي الدنيا مطلع الشمس مغرب الشمس ما بين السدين وكل واحد منها تحتاج إلى سبب يناسبه. طيب ما هو هذا السبب؟ الله أعلم قد يكون في حضارات سابقة لا نعلمها يمكن يكونوا يطيرون ولا يركبون مراكب ما نعرفها الله أعلم. الله عز وجل وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا لا نعلم. وقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فلذلك الذي يدعي أنه أحصى التاريخ وعرفه كلامه غير صواب بل اليقين أنه في فترة من التاريخ مجهولة يقينا كما ينص قول الله تعالى على ذلك الآية التي سبق ذكرها وقرونا بين ذلك كثيرة وما يعلمهم إلا الله كل هذا مجهول هذه فترة تاريخية مجهولة. بالمناسبة فيها كتاب فيها حلقات في حلقات أنصح باستماعها للدكتور سفر الحوالي. ذو القرنين؟ لا لا عن التاريخ. عقدي. ها؟ العقيدة. بس جيد. إيش اسمه هو الحلقات؟ تاريخ العقيدة أظن. أظن تاريخ العقيدة. جيد. أنا أنصح بالاستماع. سم؟ أنا أخذت من المسلسلات. لا موجود في النت. أخذته كيف أنت؟ أخذته إيش؟ قديمة يعني عنده فيديوهات. النت خدمة لو تحط في النت تاريخ العقيدة شوف الحلقة يطلع عليك. وهي حلقات يعني قد تكون من أروع الحلقات. كم شيء؟ كم حلقة؟ هي عشر أو أكثر. نسيت فوق عشر. فوق العشر. ساعة. لا تعرف حال أنت وتحطها في النت طلعت عندك. طيب سبق وقلنا مسألة لو راجعنا شوي معلش نراجع شوي عشان نربط السابق بالله. قال ويسألونك عن ذي القرنين، هذه من الأسئلة الكبيرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السورة. معنى هذا ذي القرنين مشهور كان له تاريخ، لكن الجواب قال قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ليش قال منه ذكرى بينما قال في قصة أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم؟ لا نبأهم، ما قال من نبأه، أنه قص نبأه كاملا. هنا ذكر جانبا من أيوة الجانب الذي فيه تذكرة في وهناك كلها لأن هم ما لهم إلا هذه، إلا هذا إلا هو يعني أكثر من هذا. أيوة. ولكن بس ذكر هذا. أيوة. فالفرق بينهما أن أصحاب الكهف ليس لهم إلا نبأ واحد، قال لهم أسلموا وحصل لهم ما حصل وماتوا قبله، ليس لا يعني. فهو قص كل خبرهم وسماه نبأ، والنبأ هو الأمر العظيم. لكن هنا قال سأتلو عليكم منه ذكرى، منه يعني بعض، والمعنى أن ذي القرنين له قصص كثيرة، حوادث كثيرة، وهذا شأن الملوك العظام مثله أكيد يشير لهم حوادث وأمور وطيلة حياته. فالله قص هنا وهذا لنقول الآن انتبهوا له في القصة، لابد تستصحبوا في القصة لأنه سيأتينا أشياء مشكلة ستتبين يعني من القاعدة هذه، وأنه هذا الملك عظيم الله عز وجل قص من قصصه ولم يقص كل قصصه. طيب ثانيا، إذا قص الله من قصصه ولم يقصها كلها، فنأخذ أن المقصوص من قصصه هو محل العبرة الذي نحتاجه، يعني الله قص علينا من قصته ما نحتاج إليه، لأنهم هم قالوا ويسألونك عن ذي القرنين، صح؟ يمكن يقول لهم ذي القرنين هو رجل كان من أمره كذا وكذا، لكن هو جاب عنه ثلاث قصص، إذا انت هذه الثلاث قصص هي محل عبرة وهي تناسب سياق السورة، ولذلك بعد القصة نطلب منكم تربطونها بسياق القصة اللي قلنا وش القصص هذه، لابد نربطها بسياق السورة. تذكرون يوم قلنا عن قصة موسى مع الخضر ان لابد القصة ايضا المقصوصة هنا تناسب سياق السورة، وقصة أصحاب الجنتين تناسب قصة أصحاب الكهف تناسب، إذن الله قص من قصته أيضا ما يناسب العبرة مع العبرة أنه هو سياق الصورة والغرض. طيب سؤال، ما هو غرض السورة اللي قلناها قبل؟ غرض السورة عمر لو تجيب الأسئلة المذكرة لسورة الكهف مكتوب على سورة الكهف في الصالة غرض السورة الأساسي اللي بدينا في أول معالجة الفتن أيوة والهداية تسلية والتسليه لا هذه اغراض عامه الوقايه من الفتن الوقايه من الفتن بس فيه فيها لها زياده ما كتبتوها في رائحة الكهرباء صح؟ نعم في رائحة الكهرباء يا عمر طب انا اي سكر سكر حاضر يا شيخ لو خلص ما يمكن انت بس؟ يا شيخ زر ها؟ زر وتو طلع الصوت انا سمعت ايه جاء صوت قبل ذهبت ايه الرائحه من ريحه من قبل ايه ريحه التمس هو هذا برضو كان في مشكله وجبت كهربائي باكستاني جبت واحد باكستاني مع ولده قلت تعال ترى امين والله وجد قلت له تعال وجاب ولده وحنا بغير ننزل المكيف هذا اجي انا وعيالي كله بننزله ويحط له يحط شيء على راسه كذا ويمشي ما شاء الله واحد يشيل المكيف يحطه ويجي يركبه لوحده وجلستهم في الدرس يطلبوا معك لا كل ميسر ما خلق لا لا على غير وهذا سبحان الله هو الجهد الجهد البدني اسهل ترى من الجهد الذهني زيد هذا اللي تم جاي يا شيخ معلش لو الحر بس عاد والله هذا شيء مفاجئ. قلنا يا شيخ الوقاية من الفتن عن طريق الهدايه؟ عند ايش؟ عن طريق الهدايه. علاج الفتن ايوه الوقاية ايوه الوقاية الفتن التي تناسب كل قصه. التي عالجتها كل قصه. قدرة العلم، قدرة السلطان. ايوه. أظنك كاتبها يا شيخ عبد الله هنا بس ما أدري وين بل هذا كله العدد تقصدون هذا؟ كيف شيخ؟ ثالث ها؟ ثالث ثالث موضوع فضائل السورة عندي ثاني يمكن مغيرنا الطريقة يا شيخ مكتوب موضوع السورة في عنوان يا شيخ الدرس الأول شوف موضوع علاج الفتن والوقاية منها كذا لكن قالوا ما هي الفتنة تعالجها كل القصة سترد في السورة طبعا هي علاج الفتن والوقاية منها لكن ما هي الطريقة التي عالجت الصورة الفتن؟ ما المقصود بعلاج الفتن هنا؟ أو ما هي الوسيلة؟ هي هداية القرآن. ها؟ ولذلك حنا قلنا أن السورة عالجت عدة فتن. فتنة المال، فتنة المال قصة، عفوا فتنة الدين قصة أصحاب، وفتنة المال أصحاب الجنتين، وفتنة العلم قصة موسى تذكرون هذا، وفتنة الملك قصة ذي القرنين. لازم نستصحب هذا الشيء. طيب إذا الآن عندنا هذه الربطة اللي بدأنا فيه، بقى نقطة ثالثة، وهو أنه الله عز وجل يقص علينا من قصص هؤلاء. الحين قص الله علينا من قصة ذي القرنين كما قص الله علينا من قصص الأنبياء. فالقاعدة اللي أخذناها قبل ونذكركم فيها أن المقصوص من قصصهم هو أفضل المقصوص، هو الأفضل المقصوص من قصصهم الذي يناسبنا. وقاعدة رابعة، وهو أن كل من قص الله قصته في القرآن فهو أفضل المقصوص في نظائره. كيف؟ يعني مثل قصة يوسف هي أفضل القصص في العفة والصبر على أنتم يا شباب، وقصة موسى هي أفضل القصص مع الطغاة والعتاة وهكذا. كل قصة في القرآن مقصوصة هي خير القصص في نظائرها. هذا نص عليه ابن تيمية ترى، قلناه أظن موجود هنا، أنا أذكر فيه علشان إذا جينا هنا القصة دي نربط. يلا بسم الله. وقصة أصحاب الكهف قال هو نص عليها ابن تيمية، قال هي أفضل القصص في الأولياء، قصص أفضل قصص الأولياء قصة، وقصة ذي القرنين أفضل قصة الملوك. فحنا نقول أفضل قصص الملوك قصة ذي القرنين، والمقصوص من قصة ذي القرنين هو أفضل ما فيها مما يناسبنا ونحتاج إليه. طيب الشباب لو يطفى المكيف الثاني ماذا تصنعون؟ لو المكيف الثاني يخرب تصبرون على لأواء الحر لأجل العلم؟ لذة العلم تنسي البقى. يا ليت لذة العلم، أقول يا ليت يا شيخ عبد الله لذة العلم تذينا. إذا كان يؤذيك ما بيقول الشاعر، إذا كان يؤذيك حر المصيف وش البيت؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف ويلهيك إذا فأخذك العلم يقول لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء فقل لي أخذك أيوه في البيت آخره، فأخذك العلم يقول لي متى، فأخذك العلم يقول لي متى. يعني ما بقى إلا فصل واحد اللي هو ولا ذكره، قال ويلهيك حسن الربيع، ما بقى له شيء. طيب نقول يقول ويسألونك عن ذي القرنين، يقول سأتلو عليكم منه ذكر، إن مكنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا. درس اليوم قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس، عفوا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هنا قال فأتبع سببا، نقول نفس الكلام، قال فأتبع سببا لأنه سبب من الأسباب. طيب قال فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وحتى قلنا من دلالتها أنها تدل على تقضي الشيء شيئا فشيئا، ومعنى هذا أنه مشى مسافات حتى والبلوغ يدل على أيضا امتداد شيء حتى وصول إليه، هذا ذكرناه قبل. طبعا هنا ما قال فأتبعه وأتيناه من كل شيء سببا فأتبعه، قال فأتبع سببا وأظهر في موضع الإضمار ونكر لأنه سبب آخر. كويس. طيب فأتبع سببا، وفي قراءة هنا فاتبع، والقراءة الثانية فاتبع، هل هي بمعنى هذه القراءة ولا تختلف عنها؟ فيها هل في فرق بين قراءتين، بين فاتبع وفاتبع؟ بعضهم يقول ما في فرق بينهم صح، وانه فاتبع هي بمعنى فاتبع. وفي من فرق بينهما، هنا يقول يقول وعن يونس بن حبيب وأبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب، يقول بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب وبوصلها إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات. أي هنا القطع؟ فأتبع، وبوصلها فاتبع يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات. هذا قول، هذا الآن فرق بينهما. وأنا بنفسي عندي اللي هو العكس، يعني ليش فاتبع مجرد الاقتفاء وفأتبع المسرع الحثيث الطلب؟ هو نظر إلى لا، هو يقول أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحديث الطلب وبوصلها فاتبع إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفة، يعني كأنه فاتبع زيادة المبنى، يعني أين اللي فيها زيادة المبنى؟ فاتبع صح؟ أنا عندي أنه كذا يعني يفترض أنه يقال، بس هو نقل هنا صاحب البحر نقل أنه عكس، وهو يرى أنهما بمعنى واحد، بس قال وعن يونس بن حبيب، ويونس معروف عن يونس بن حبيب وأبي زيد ما ذكرت. على كل حال أنا ما أدري، هذه تحتاج إلى تأمل، لكن إن ثبت الفرق بينهما على ما ذكروا سواء قلنا هذه أو هذه، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه والله أعلم المجد المسرع الحثيث الطلب يعني هذا فيه زيادة وصف، وما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات يتضمن أصل الفعل، فكأنه في قراءة أراد أصل الفعل وفي القراءة الثانية أراد التنبيه للوصف، يعني أراد التنبيه للصفة وهي السرعة، فيكون هذه فائدة القراءتين، يعني الأولى بيّنت أنه عرف سبباً وسلكه وأن سلوك السبيل إذا أصابه الإنسان هو الذي يوصل للمقصود، يعني وأن الهداية للسبيل هداية من الله، وهذا يناسب سياق السورة. فهذه هداية، هذه هداية من الله، أن الله أعطاه من كل شيء سببا وألهمه أن يسلك السبب، لأن الإنسان قد يعرف السبب ولا يسلك السبب. وأما الصفة فبينت أنه كان هماما وكان جادا، ففي سلوكه السبب كان حثيثا، وهكذا ينبغي أيضا للمسلم أن يكون حثيثا في المسارعة على الخيرات. فهنا يكون عندنا شيئان، أن يعطيك الله عز وجل، أو عندنا ثلاثة أشياء، أن يلهمك الله عز وجل السبب، يعطيك الله عز وجل السبب فتعرفه، والثاني أن تسلكه، والثالث أن تكون جادا فيه. إذا كملت لك هذه الثلاثة حصل لك الخير. ومن أعظم الأسباب العلم، فإذا الله عز وجل أعطاك الآلة وأعطاك الاستعداد، أعطاك الاستعداد أن تفهم تحفظ، هذا أعطاك الله سبب، وآتيناه من كل شيء سببا، أعطاك السبب اللي يناسب هذا. فإذا أنعم عليك وسلكت الطريق أنت الآن أتبعت السبب، فإذا كنت جادا اتبعت السبب. فهذه ثلاث مراحل، فالإنسان يسأل الله عز وجل الهداية التامة، أنه يسأل الله الهداية. ولذلك نعرف أننا نحتاج في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم أن يهديك للحق وتعرفه، وأن تسلكه وأن تغتنمه وأن تعرف تفاصيله. ولذلك ليس المقصود بقول المهتدي اهدنا الصراط المستقيم أن ثبتنا كما يقول بعض المفسرين، بعضهم يقول المقصود ثبتنا، ابن تيمية يقول لا، بل المقصود الزيادة في الهدى، يعرف التفاصيل العلم والهدى والعمل به. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يترق في هذا العلم والهدى من الله عز وجل. وهكذا ينبغي تكون حياة الإنسان دائما، وأفضلها للطلب العلم وخيرها. قال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. معنى القراءة الأزهري نفس من هو؟ قال أبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة. أيوة كويس. هو يقول من قرأ فاتبع بتشديد التاء فمعناه تبع. ومن قرأ فأتبع مقطوعة الألف فمعناه لاحق. لاحق. بس هذا يكون في معناه إيه؟ لا لا. لا هذا في أصل الثلاث والرباع. إيه. هذه ابن جرير ذكرها هنا، بس ابن جرير كانوا ما هو أظن ما هو مرتضيها. وقال الفراو بس هنا ما فرق جيد النبي. ابن جرير هنا يقول هذا هو نفس كلام ابن جرير، يقول فاتبع بوصل الألف وتشديد التاء بمعنى سلك وسار، من قول القائل اتبعت أثر فلان إذا قفوته وسرت وراءه، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة فأتبع سببا بهمز الألف وتخفيف التاء بمعنى لاحقة. وأول القراءة في ذلك بالصواب قراءة من قرأ فاتبع بوصل الألف والتشديد التاء، لأن ذلك خبر من الله عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكر الله له فيها، لا عن لحاقه السبب. مش معنى ليس لا عن لحاقه السبب؟ ابن جرير احيانا يكون حرفي. يقول هو يقول ها يقول فاتبعه يعني لاحقه, فاتبعه يعني لاحقه, فاتبعه لاحقه, وفاتبع سلكا. هو يقول ابن جرير يرجح قراءه على قراءه, ويقول لانه لانه هذا ما في يعني انه لحقه, ما لحق السبب, هو سلك السبب. فالحقيقه هنا وقفت عند كلام ابن جرير هنا وقلت يعني اذا ثبت ان معناها لحقه, اذا ثبت ان معناها لحقه ففي معنى ثاني اكيد على القراءه ما ترد. ابن جرير عادته يرد, لكن نقول في سر. اذا ليش قال لاحقة إذا كان هذا معناه؟ فيكون إذا كان معناها لاحقة على كلام ابن جرير ففيها معنى حقيقي, إنه فأتبع سببا يعني لاحق السبب يعني اهتدى إليه يعني ها أسم نفسها بنفسه يعني اهتدى بنفسه. لا ما هذا قصدي. تدارك لا يعني اعتبره واهتم به ولحقه وسلكه يعني دل على الفعل الذي فعله. اتباع يعني اتباع الوصف يعني لحقه يعني اتباع الوصف فاتبعه وفتبع سلكه فتكون ترجع الكلام الأول. فتكون ترجع الكلام الأول إنه فأتبع يعني عرف الطريقة واهتدى إليه, وفتبع يعني سلكه. فيبقى عندنا معنى الجد في هذا. الجد هل يدل عليها هذه تحتاج إلى الله أعلم. المعنى الذي ذكره الفراء. الفراء ما هو؟ أكيد ذكره بها. عندي هنا أكيد ذكره ابن جرير. نسيت والله أنا ما أهتم الفراء كثير. قال لا تهتم كثير ما أهتم الفراء. قال اتبع أحسن من أتبع, بس هذا ما أدري فين هذا الكلام. في معنى القراء للأزل. إيه قال لأن معنى اتبعت الرجل إذا كان يسير وأنت تسير وراءه. اتبعت أيوة. وإذا قلت أتبعته فكأنك قفوته. قفوته لتكفو آثاره. أعد هذا الكلام. وقال وقال الفراء اتبع أحسن من أتبع, لأن معنى اتبعت الرجل إذا كان يسير وأنت تسير وراءه. وإذا قلت أتبعته فكأنك قفوته. يعني جيت بعده تأخر. كذا. تكفو آثاره. والله الفراء أنا. الفراء ما نبقف عنده كثيرا بصراحة لو يزعل علينا. الفراء يعني فيه شيئان, فيه جرأة, والأمر الثاني مدرسته التي يسلكها هي مسألة التقعيد لكل شيء يجعله قاعدة. يعني ما يروح يرجع الفروع لأصولها, كأنه يقول يعني اللغة كذا هي كذا. هذه مشكلة الفراء. يقول يعني خذها كذا, قالت العرب كذا هي كذا. يخالف المفسرين أحيانا يعني يخالف أهل اللغة كلهم. يعني هي تقول يقول هي كذا هي كذا بس لا تسأل. أو ما لاحظتم هذا الشيء. انتبهوا له لاحظوه. هذا منهج له يعني. ابن جرير يعتمد عليه كثيرا ما يرجع إليه, لكن كثيرا ما يخالفه, كثيرا ما يخالفه. وسيأتي لنا كلام هنا لابن جرير إن شاء الله. أنا معلم عليه إن شاء الله إذا جينا في منهج علمي بروطي. هذا صاحبنا الراغي في مصدى يقول يقال تبعه واتبعه قفى أثره, وذلك تارة بالجسم وتارة بالابتسام والاعتمار, وعلى ذلك قوله فمن تبع هدايا فلا خوف. ثم يقول فيقال أتبعه إذا لهقه. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين ثم أتبع سببا. إذا لحقه حتى يعني الآن هو كأنه يفصل هذه القراءة. بس تدك في معنى هنا لهق. إيه نفس الهج. لا الحين قال فأتبعوه مشتقين وش لحق؟ لحق آثارهم صح؟ إيه. هل هم يرونهم ولا ما يرونهم؟ يرونهم. ها؟ يرونهم. لا. هم موسى فرعون. ما يرونهم. فأتبعوه مشتقين ما يرونهم، يرون آثارهم صح؟ فلهقهم. وبعدين قال فلما ترى الجمعان. صح؟ فمعناته أنه سلك الأثر لكن اتبعه يراه كذا. فهنا إذا قال فأتبع سببا بمعنى لحقه اللي هو ردها بن جرير. طيب هذا هو الفراء ما شاء الله رافقنا في هذا. عليش وقال اتبع يعني كان واحد يسير أنت تسير وراه. وما أتبع كان تكفو آثاره. جيد. طب الفراء قال كذا نفس الكلام. لكن أنا الآن يتبين لي معنى من نفس الكلام هو كلام بن جرير. هذا نفسه هو كلام بن جرير. لكن المقصود هنا تنزيله هنا كيف؟ ترى احنا درسنا كذا يا جماعه. انا العلم الشباب يمكن انهم يتفاجئون يعني ان نحتاج شيء ذا نتناقش يعني. يعني باشر يعني شوف السبب على كيف؟ انا تبين لي معنى هذا. عشان نذكر بقيه الايات ثلاث ايات اخرى؟ لا لا لا خلنا هنا. الان على الكلام هذا اللي له شاهد قراني وهو انه قال فاتبعوهم مشرقين يعني لاحقوا اثرهم ولم يروهم. الأثر لكن اتبعه هذا يسير وهذا وراءه. هنا جمع له صح؟ شلون؟ المتلاعبين هنا جمع له يعني أتبعه لم يباشر السبب إلا اتبعه أتبعه لا باشر بس باشر لكنه مشى على الأثر يعني يعرف السبب يعرف السبب ويسلكه يعني يسلك الطريق المسلوك. فأتبع سببا يعني سلك طريقا مسلوكا. هذا اللي يظهر لي أنا. طيب واتبع ترى انت ناقش احنا النقاش هذا واتبع اجتهد على الطريق لا اجتهد أكثر لأن اختفاء الأثر هو أصعب من أنك تسير وراء الإنسان. اتبع تكون أبلغ من أتبع يرجع إلى الجد و شوف في معنى في معنى يقول فاتبع بمعنى سلك وسار فاتبع من قول القائل اتبعت أثر فلان إذا قفوته وسرت وراءه لكن أتبعه يجعل لاحقه. فالفرق عنده أنه تبع أنا وراءه أتبعته لحقته. في قصة موسى هذه واضحة فأتبعهم مشرقين لحقوه لكن اتبع فيه بالقرآن غيره اتبع ما هو اتبع ويقول وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فأتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضهم بعضا لا هذه ليست اتبع اي ما هي مشكلة بس برضو نصوص كويس ويقول هل هل أتبعك هل أتبعك على أن تعلمني والله ذي كويسة هل أتبعك على أن تعلمني يعني يريد أن يسلك معه صح وراءه واتبع سبيل من أناب إليه نفس الكلام ولا تتبع خطوات الشيطان واتبع ما تتلو الشياطين واتبع ما تتلو الشياطين نفس الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فايش يكون المعنى عنده؟ والله جيد الآن كذا. شو اللاحق يعني ممكن فيه تأخر ثم هو يكون حثيثا و... والله تأملوا في هذه. هذه فيها معنى. صراحة فيها معنى. لأنه إذا قال فأتبع فقال فأتبع سببا يعني لاحق به. بيان حاله أنه على الجاهل. آه. والثاني يبين ماذا حصل بس خلاص يعني واحدة منهم تبين الفعل والثاني تبين الوصف فأيهما التي تبين الفعل فأتبع وفاتبع الفعل فاتبع الفعل فاتبع يعني سلك هذا فعله الآن وفأتبع بين وصفه أنه سلك طريقا يوصل وفي سر يعني كل واحد يعبره بلحق كيف شيء؟ يعني كل واحد يعبره بلحق لماذا عبر كذا؟ فأتبع يعني كم منهم عبروا بلحق لاحق يعني سلك الطريق هذا الوصف يعني لم يتركوا سلكه هي ترجع ترى الكلام الأول أنه هداه له وعرفه وأنه سلكه يبقى عندنا هل في فائدة زائدة بالتشديد أو لا التشديد هل يدل مع الفعل الكثرة يعني السرعة ولا لا الاجتهاد إيه نقول هل يدل مع أنه دل على الفعل أيضا صفة زائدة وهي السرعة على كل حال واتبعك الأرذلون إيش؟ واتبعك الأرذلون واتبعك الأرذلون يعني هذا الأرذلون اللي يسمونهم هم الأرذلون يعني ملازمين لنوح ومتابعين له وملاصقين له صحيح؟ لا جيد يعني حتى جمع النصوص طيب هذا مفردات مفردات القرآن الراغب ما شاء الله هو جاب نفس الألفاظ هذه كلها اي كلها منهم ماشي طيب نمشي قال حتى إذا بلغ حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية احنا كنا وش وقفنا عنده هو شيء احنا تكلمنا على مغرب الشمس ذكرنا قلنا اخوان المفسرين ان اكثرهم يقولون ان المقصود به مكان نعم مكان مغرب الشمس مكان مغرب الشمس كلام المقصود به عين حمية هنا طيب قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد مغرب الشمس يعني مكان الغروب وجدها تغرب في عين حمية طيب كيف بلغ مغرب الشمس والشمس كرة أرضية الشمس عفوا والأرض كرة أرضية أرض كرة أو ما تؤمن بذلك فكيف بلغ مغرب الشمس أقصى مكان في الأرض في مغرب الأرض أقصى مكان تصل به الشمس ثم بعد ذلك هي الشمس تدور أصلا يعني حول الأرض تدور جهة شمال وجنوب تدور من جهة الشرق والغرب إيه لكن يعني هل المقصود أنه وصل إلى مكان ليس وراه إلى بحار مثلا ليس وراه سكن في ما استكشفه ذلك الزمان او كذا ان هذه هي اخر يعني الارض على كذا لها مشرق ولها مغرب ليس المشرق والمغرب هنا باعتبار مكانك انت يعني انا الحين عندي مغرب كذا ومغرب كذا ومشرق كذا لا هو الارض لها مغرب ولها مشرق هذا الذي يفهم الان من الايات ولا المقصود باعتبار أهل الزمان مغربهم ومشرقهم. اي لا اضافه الى الارض في الآية مغرب الشمس. الشمس. طيب وين هو المكان ذا؟ هنا يقول قد بلغ بحر الخرز وبحيرة قزوين فإنها غرب بلاد الصين. شلون؟ لكن ايش يقول هنا؟ يقول حيث يلوح الغروب من جهات المعمورة من طريق غزوته أو مملكته يعني ذو القرنين، قال وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يدور الأفق من جهة مستبحرة، يعني كان يقول ليس وراءه إلا بحر. ما توافق؟ إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيل. هذا من؟ ها؟ هذا من؟ هذا ابن عاشور. يعني هو إذا قلنا إن الأرض كرة، فحنا الحقيقة أنا ما ودي نقف عند هذه كثيرا. ليش؟ لأنه أمر يعني ما احنا ما ندري وش المقصود فيه كله بالضبط، لكن المقصود محل العبره، يعني ما هو مغرب الشمس. لكن الذي نؤمن فيه انه بلغ مغرب الشمس، يعني بلغ اقصى ما يمكن ان يصل اليه الله اعلم، وبلغ مطلع الشمس يعني بلغ اقصى ما يصل اليه. هذا شيء. والشيء الثاني إنه قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس أن الشمس هي اللي تغرب وهي التي تشرق وليست الأرض، الكرة الأرضية هي اللي تدور. لأنه أضاف الفعل إليها. وإن كنا الناس يدرسون في المدارس هذه الحقيقة يعتبرونها حقيقة علمية أن الأرض هي اللي تدور وأن الشمس ثابتة، وإن الأرض لها حركتان، حركة يومية تدور حول محورها ينتج منه الليل والنهار، وحركة سنوية ينتج منها الفصول الأربعة، وعندهم حركة ثالثة يسمونها الحركة الترنحية، وهي حركة تصحح الأخطاء الحسابية حقتهم. تصحح الأخطاء الحسابية لما وجدوا أنه يجي عندهم فروق حسابية دقيقة كذا، افترضوا حركة يسمونها حركة ترنعية، إن الأرض تتحرك حركة غير منتظمة صح على الطاهر. هذا موجود ترى في كتبه. طبعا هذا الكلام قد يكون قوله عند الناس الآن شاق، قد يكون قوله شاق عند الناس وصعب وتخطأ. لكن أنا عندي سؤال واحد بس، الذي يقول ان الارض هي اللي تدور والشمس ثابته، وش دليله؟ ما هو دليل؟ عجيب. ولد هي اللي تمشي وليست الارض، هذا ظواهر القرآن. وكل في فلك يسبحون والشمس تجري مستقر لها. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل يسابق النهار. وفي الآيات تغرب تطلع أثبت الحركة للشمس. وفي الحديث الصحيح أنه قال يوشك أن لا يؤذن لها، وذكر أنها تسجد تحت خلف العرش. وفي حديث موجود عند أبي داود مسند الإمام أحمد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال لا، قال إنها تغرب في عين حاملة. وهذا الحديث يوافق القرآن، قال تغرب في عين حامية. يعني من هذا الحديث قال أنها تغرب في عين حامية هي الموقف الذي وقف عند الغروب هذا القرنين. ايه. ايه. يكون مكان. يكون مكان. ويكون هو أقصى ما في الأرض. الله أعلم يعني. وهذا إن دل على شيء يدل على من دلالة أن الأرض ثابتة إنه هذا أقصى مكان فيها. فالحقيقة نحن لا نعلم. واللي يقول أن الشمس ثابتة والأرض تدور ليس عنده دليل إلا ما يقوله الرجل الغربي، ليس غيره. والرجل الغربي مختلف هو نفسه، منهم من يقول بهذه النظرية ومنهم من لا يقول بها. صح، رجعت لكلامه. من وجدت شيء؟ بس ما في غيرهم. أنا توقعت إنك ترجع لمصادر إنجليزية أو شيء. قد يقول لكن في الأكل يحاربونهم. ليش على كل حال هو ليس في القرآن، لا عفوا، ليس عندهم إلا هذا الدليل. شوف هذا العلم هل ينشره بين الناس؟ اللي هو والشمس تدور، بل يجب عليك أنك تنشره. هذا هو أول أصلح أصلاً من يدور من كلا. لا إحنا ما نتكلم عن العوام، إحنا نتكلم عن يتكلموا بهذا الكلام. شغل مصلحة. المصلحة إذا إذا إذا إذا نوقش تسكت؟ لا أتكلم. لا لا أعرف المجتمع مثل ذلك السابق عندهم مشكلة في توحيد الألوهية، عندهم كثير من لا لا ما أقصد إن لا لا لا لست أقصد هذا ترى أنك تنشر في العوام، لا لا أنا أقصد الذي يثيرون هذه المسألة. أما نشرها ما له فائدة يعني. نأتي به في بيتنا. لا عندنا تثار، هي حتى تثار عند الطلاب كثيرة ويتكلمون بها. وأنت إذا مر عندك درس في التفسير مثلنا هذا وجاء عندك حتى إذا بلغ مغرب الشمس تقول مغرب الشمس يعني حركة الأرض، هو صحيح. لكن أنا كمنهج علمي أقول يعني لماذا الإنسان يعتمد على هذا الرجل الغربي؟ والرجل الغربي مختلف، هو نفسه مختلف. إذا كان هو مختلف فهي عندهم نظرية، نظرية لم تثبت، لكن يقولون هي الأقرب للصواب عندهم ويسمونها حقيقة هم علمية. لكن الحقيقة العلمية عندهم المقصود بها ما دل عليها الدليل، ليس ما أثبتها الحس. اللي أثبتها الحس يخرج عنه عندهم عن مسمى العلم، يقولون هذا محسوس، ليس للعلم في علاقة. أظن هذا واضح يعني. فالصواب من ذلك إن ما دل عليه ظاهر القرآن والسنة. هذا رأي ثاني. ثابت. لا ليش تحرك بيدك؟ حركة هذه حق الأرض. ها. وهذه الشمس. يعني حركة الأرض. القول الثالث كله يدور. لا شيء. يدور الشمس. لا يصير هو يصير ثابت لكن. لا لا لا أنت ما قصدك. لا أنت ما قصدك. خلاص انتبهت. ممكن أنا حركة يعني. دليل على الأرض ثابت. لا شيء. دليل على أن الشمس. لا شيء. هي أمران يا شيخ. كيف؟ الشمس للفصول. وهذه الأرض في اليوم والليلة. اليوم. لا. خلاص. إذا الشمس هي. لا ما أثر فيك. لا لا ما أثر فيكم قوة ترى هذا العلم، هذا العلم اللي يدرسوه في المدارس هذا صعب اقتلاعه. هذا كالعقيدة ال ها؟ أنا سويت رسم كامل في المدرسة. لا هو هو اقتلاعه صعب يا شيخ عبد الله، هذا اقتلاعه من النفوس او النور. انا المدارس العامه انا نائم بلا ما بعد الثانويه استيقظت. اشو انك نائم هذه المراحل كلها يعني ما نسيتها. هو بنفسي هكا ما ادري كيف كان ينجح في تلك المراحل. جيد اقول احسن انك نمت. ليش نسيت؟ انا كنت نائم. اعطيك انا يكتبون تنام تنام تنام. لا ليس انا يعني مصدق. استيقظت في الغرب ووجدت يعني دراسة في متى؟ في الاخر كنت دائما اول او ثاني. متى هذا؟ هذا نهايه الثانويه. اسمع عامه يعني الدراسه عندك من بعيده يعني افضل لكن انا في سينا. اسلم تكلم عن الدوران. لا ايوه لا اذا الشمس هي حركه الليل والنهار للشمس حركه. انتم تبغون يصور لكم حركه دوران الارض والشمس. هذه الارض ثابته والشمس مكوره وثابته الارض. خلاص فيها كذا والشمس تدور هكذا. ولكن دوران الشمس له دوران يومي وله دوران خلال السنة. ودورانه خلال السنة انه الله سماها المشارق والمغارب. وشلون المشارق والمغارب؟ شوف الحين كثير من الناس اصلا ما يدرك من حركة الشمس شيء نبت ويجادل ويناقش وما يعرف شيء. نحن نعرفها. انا ابي ابي حسابه يحسب ويعرف مطالع النجوم واوقات البذر متى يزرعون متى يعرف هذا كله. وأنا استفدت منه كثير. والشمس وأنا سبرت هذا يعني حتى أبي رحمه الله كان يصبر هذا ويخبر متى يعني يبدأ وقت كذا متى يبدأ وقت. هذه الشمس تشرق. هي تشرق اليوم من هنا وتغرب من هنا. بكرة ما تطلع من نفس المكان. تزح شوي كذا درجة بسيطة ثم تشرق وتغرب أيضا. فهي في فصل الصيف تمشي كذا كذا تمشي جنوبا تمشي حتى تصل إلى أقصى مدار اللي هو الجدي أقصاها شمالا خلاص ما تعدى تروح إلى الجنوب. إيه كل يوم تطلع تمشي للجنوب يعني كل يوم تخرج حتى تصل أقصى مدار لها. إذا وصلت أقصى مدار لها تقف تقريبا 7 أيام ما تتحرك تخرج بمدارها وترجع منها 7 أيام تقريبا. إذا بدأت ترجع هذا أشد الحر أشد الحر. فالمثل الشعبي عندنا في للحسابين عندنا في القصيم وكان أبي يقول هذا رحمه الله يقول لا حر إلا بعد الانصراف ولا برد إلا بعد الانصراف. فإذا بدأت تنصرف راجعة شمالا هذا أشد الحر وإذا بدأت ترجع من الشمال هذا أشد البرد. فهي تقف 7 أيام حتى لو تنظر للتقويم حساب شي بيننا صح. حتى لو ترجع للتقويم تجد التقويم في فترة من الفترات تقف الساعة ها يمكن 7 أيام ما تغير. المغرب هو والوقت ما يتغير الساعة المغرب والفجر ما تغير. ثم تبدأ ترجع نفس الطريقة اللي هي كانت ذاهبة فيها ترجع درجة ودرجة ودرجة ودرجة لين تصل أقصى درجة هناك السرطان. إذا بدأت ترجع أشد البرد. طبعا هذا كله برد وهي هنا برد شمال برد. إذا راحت شمال برد وإذا راحت جنوب حر. أظن هذا متصور. هذه هي المشارق والمغارب. فأصحاب القطب أصحاب القطب ما ما ما تتغير عندهم بعضهم لا. وكذلك أصحاب خط الاستواء ليش؟ لأنه عندهم هي تمشي على نفس الخط وهي تروح تجي على نفس الخط. ما في إن تتغير عني مرة تكون عندي منها مرة تكون عندي منها. ولذلك الشمس في الشتاء ترى هي أقرب إلى الأرض منها في الصيف في الشتاء. فيفترض أنها تكون أشد حرارة لكن الحاصل أنها أقل حرارة. قالوا لأنها مائلة فشعاعها ما يكون منتشر. بس هذا هو هذا السر. فهي بالنسبة لنا ولا ما بالنسبة لكم؟ لا بالنسبة لك أنت يلي هي راحت عنك جنوب. أما الآخر لا. فهي هذه حركة الشمس. وهي حركة بسيطة جدا ما تحتاج لهذا التعقيد اللي هم يقولون ويفترضون عمليات حسابية. لا، رأي العين، أن تراها تخرج وتراها تغرب. والذي يقول إن الأرض ثابتة عليه إشكاليات كبيرة. من الإشكاليات اللي يقولونها، يقولون طيب يا أخي هذا النجم القطبي تعرفونه شمالا، النجم القطبي تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ النجم القطبي شمال كذا نجم مضيء، يستدلون به على جهة الشمال. فإذا كنت في البرية ما تدري وين تعرفه بالنجم القطبي. طيب النجم القطبي كيف أعرفه؟ النجم القطبي حوله سبع نجوم أو ثمان نجوم اسمها بنات نعش. بنات نعش هذه تدور حوله خلال اليوم والليل، تدور حوله كالسين المقلوبة، كأنها سين كذا مقلوبة. هذا النجمين الأخيرين دائما كالمحور جهة النجم القطبي، وانت تشوفهم بالليل، انا اشوفهم بالليل واعرفها وابي علمني اياها واشوفها في اول الليل هنا اخرها تدور هي وهو ثابت، فهي تدور وهو ثابت. طيب لو الارض تدور سبع، ضمنها سبع فانا 12 سبع، فهي الارض لو كانت الارض تدور ليش هذا القطب ما يتغير لا خلال اليوم والليله ولا خلال السنه؟ يعني هو شمال عني شمال عني ثابت، الأرض تدور يا أخي بيتغير يا أخي بيغيب عني. طيب يا أخي الأرض لها حركة خلال السنة، ما نفس الكلام ما يتغير هو. طيب وفيه نجوم، فيه نجوم تطلع وتغيب، الثريا الجوزة المرزم نجوم نعرفها، الثريا نجم كالثريا تعرفونه يطلع من هنا ويغرب من هنا، والأرض لو كانت تتحرك كيف تتوافق حركتها مع هالنجم اللي يروح يغيب مع هالنجم الثابت؟ ليس لها، لأنها ثابتة هي، وهذا يطلع وهذا ثابت. فلله في خلقه تنوع، منهم اللي ثابت ومنهم المتحرك. هذه الثريا تطلع وتغيب، والجوزة تطلع وتغيب، والنجم الفلاني يطلع ويغيب، وهذا القطبي ثابت، والأرض ثابتة، والشمس والقمر يتحركان، هذا خلق الله يا أخي. لكن هؤلاء يعني أساس فكرتهم ونظريتهم هي نظرية وثنية أصلا، وقلناها لكم قبل، وهي أنهم كانوا في الثورة العلمية الفرنسية كان في ردة فعل ضد التسلط الكريسة، فأصبحوا يحاربون كل ما هو موروث، فيقولون أنتم يا أهل الكريسة ويتقولون إن الله خلق الأرض للإنسان وسخر له هذه الكواكب وسخر له ما فيها، لماذا تجعل الإنسان خصوصيا؟ لا لا، العلم، الإنسان استبد تمرد على هذا كله، سيشارك الله في ربوبيته، فقال لا، الأرض كوكب آخر مثل الكواكب الثانية، لا خصوصية له. فاخترعوا هذه النظرية إن الأرض هي اللي تدور، وأنتم لا تستغربون يا إخواني، لا تستغربون، ترى في الآن نظريات غربية ما مر عليها قرون والآن يكذبون يخطئونها، نظرية إسحاق نيوتن اللي يقول وصل الآن يخطئونها، قرن نظرية إينشتاين النظرية النسبية يخطئونها الآن، يعني نظريات كانت تسحق يخطئونها، نظرية أن الإنسان أصله قرد، هي ترى ما هي بالنظرية كنظرية أنه قرد، هي نظرية التطور، النشأة والتطور أو الارتقاء والتطور، اللي يسمونه أن الكائنات بدت من خلية أحادية تطورت انقسمت وفي طفرات جينية ومن الكلام اللي تبخابين هذا درسناه ترى معنا. فهذا الأمر يقولونه كنظام، مو بيقول لك إن الإنسان قرد، لا، هو يقول كل شيء تطور، لكن الإنسان هو أصل من سلالة القرد، يعني آخر طور للإنسان قبل أن يكون إنسان هو القرد، كان يقول مفتوح سم؟ واحد المشهور يقول في حلقة مفتوحة يقول نحن ما نقول أن إنسان يختلف لكن هذا التكس شمبانزي وإنسان الحلقة مفتوحة إلى الآن ما وجدها هذا يعني إنسان برضو يخي يخترق القاعدة لكنهم لكنهم لا يرضون باختراق القاعدة ترى المعلومية والعلم الحديث الآن يثبت أن لكل كل مخلوق له عدد جيني معين تعرفون الكروموسومات فيها الجينات وكل إنسان له شفرة كل مخلوق له شفرة له جين معين فهم عندهم العلم الحديث يقول لك لا يمكن المخلوق ينتج من مخلوق ومع ذلك يعبون انهم يكذبون هذه النظرية في سطوة في قهر اعلامي رهيب عندهم يجبنون امامهم لكن المسلمين بغي لهم يتحرروا من هذه القيود طيب اعتبار المغارب المشارك ما هي النقطة التي يعتبر معجلها هذا الموضوع هل الارض كيف يا شيخ اعتبار المغارب المشارك بأي اعتبار إذا كانت هي تدور مغرب الشمس بالنسبة للأرض أو مغربها بالنسبة للمشرق بالنسبة للأرض أو مغربها بالنسبة للمغرب كيف يعرف الشرق والغرب بالنسبة للشمس الشمس بالنسبة للرأي العين تشرق يعني وقت طلوعها وغروبها وقت غروبها صح مشارقها أيضا رأي العين يعني أنت لو تطلع وتشوف الشمس خلال أيام السنة تشوفها اليوم هنا وآخر السنة بالصيف تشوفها هنا وبالشتاء تشوفها هنا يعني أنتم ما جربتوا البرد لو جربتوا البرد والحر عرفتوا يعني مثلا نحن عندنا في القصيم هنا البيت إذا كان للبيت مثلا جهة شمالية وجهة جنوبية يعني بعض البيوت تكون هذا الشارع تكون جهته شمالية وبعض البيوت يكون جنوبية كثير من الناس عندنا هناك يرغبون الجهة الجنوبية والشمالية يرغبون الجهة الجنوبية لما يرغبون الجهة الجنوبية الشمالية تكون باردة وبعضهم العكس ماشي لكن أنا بقول لك أنا إذا كنت على الجهة الشمالية فالشمس في وقت الشتاء هل تكون جهتي أو الجهة الثانية؟ جهتك. لا عفوا على الجهة الثانية جنوب أنا عكست ترى تو في الجهة الثانية الشمس تكون في في في, في في في في الشتاء في الجهة الثانية ما تجي بيتي يأتيني البرد من جهتين البرد يجي من جهة الهواء الشمالية باردة ومن الجهة الثانية أن الشمس ما عندي كذا وفي الصيف في الصيف تكون الشمس عالية فيكون عندي حر هذا احنا نعرفه هناك ولذلك تلقى أحيانا بعض الأراضي أغلى من بعض إذا كانت الجهة الجنوبية أغلى من الجهة الشمالية ما يبغون الشمالية يبغون الشمالية الجهة الشمالية هذه تؤذيني في الشتاء وتؤذيني في الصيف في الصيف الشمس علي لأن الشمس جت من الجهة هذه وفي الشتاء أبعدت عني وإذا خرجنا للبرية نحن لنصلي وأردنا نعرف جهة القبلة قبل ساعة الفجر أو ما معنا ساعة الفجر كيف نعرف القبلة نحن نصلي غرب في القصيم نصلي غرب لكن إذا كان في وقت الشتاء نجعل الشمس على جهة غير من اليسرى وإذا في الصيف نجعلها على جهة هذه القبلة لأنها تتحرك أن نعرف حركتها نشوفها أو بحركة الريح ها؟ أو بحركة الريح تظهر لا ما يظهر لا في واحد هوايز الفيلم إيه الريح لما تكون تأتي شمالية على التراب فيكون جهة التراب يعني إلى الجنوب فإذا أنا عرفت الشمال والجنوب فتعرف إن إذن المشرق والمغرب في الصيف الريح تتقلب يا شيخ لا بس اختلاف في الشتاء في الصيف تقلب. عندنا هناك الريح تتقلب في اليوم احيانا اول النهار شماليه، اذا جت شماليه نقول الله يعين على البرد، واذا جت جنوبيه قلنا هذه الام الحنونه يسمونها، ها الام الحنونه الدافئه في الشتاء. الحين الشمال كذا عندك الريح الغربيه هذه بارده لكنها اقل من الشماليه، فالشماليه شديده، ثم بعدها يسمونها نسريه كذا، وهي ما بين ما بين الشمال وما بين الشرق يسمونها نسريه وهي بارده. ثم في شمس ثم في ريح شرقيه وهذه اقل بروده كالغربيه، فالوسط هذا هو الشديد. لكن هذه الشرقية ذي يسمونها عندنا العوام يسمونها مبكية الثعلب، الثعلب يبكي منها. ليش؟ الثعلب هداه الله لشيء، شوف الحيوانات هداها الله، الثعلب يجعل جحره هكذا لأن أقل هواء تجي في السنة هذه، هذه الله، لكنها أحياناً تجي، فهو إذا جت دخلت جحره فتبكيه، هي باردة بس ما هي ببرودتها الشمالية والنسرية يسمونها والغربية، فهذه ما يستطيع إنه يتخلص منها فيسمونها مبكية الثعلب، وهو هديها الله. الحيوانات ترى يعني يهديها الله لأشياء الإنسان يستفيد منها. أما بقية الرياح من بعد هذه شرقية وهكذا هذه دافئة، هذه إذا عتت دافئة، فحنا نحن نعرفها إذا جت الشمالية هذه خلاص، ولها مميزات الرياح. إذا جت الغربية هذه مع برودتها تمزق السحاب، أهلكت عاد بالدبور، هذه الدبور هذه الدبور، وهذه الريح تمزق السحاب إذا أتت وفي سحاب يتمزق، وإذا أتت الريح الشمالية لا، إذا أتت الريح الشرقية تلقحه وغالبا يمطر، يعرفونه هم، وهذه أسباب الله جعلها يا يعني. وأنتم لا تستغربون، ترى هؤلاء عندنا أصحاب فلك ويعرفونه أحسن من هؤلاء الذين يدعون علم الفلك، حتى لدرجة أنهم أحيانا يخبرونك بأشياء تستغرب منها. مثلا يقول في فصل الخريف الرمانة قبل أن الرمان يحط ورقه، صح ولا لا؟ في الخريف، ثم يبدأ في الربيع يبدأ يدخله الماء ويبدأ تطلع أوراقه. هم بعضهم من شدة دقته في الحساب وهو يعرف النجوم الذي يجع علماء وبالنجم هم يهتدون، يقول لك مثلا الساعة الظهر غدا بكرة الساعة 1 ظهرا، قبل 1 ظهرا خذ غصنا من الرمان واكسره ستجده ينكسر، وبعد 1 اكسره ستجد الماء دخل فيه. يعني بالدقة يعلمك متى يدخل الماء فيه. نعم، وأنا شاهدت شيء من هذا مع والدي، عندنا يعني أنا طولت عليكم في هذا، لكن عندهم شيء في البذور، في بذر، إحنا أصحاب مزارع، في بذر في الخضرة، تعرفون الخضرة الفواكه البطيخ والجرو هذا له بذرات في السنة، في بذرة صعبة شوي هي حجمها 6 أيام يسمونها بذرة الست، وهي في منتصف الشتاء، هذه البذرة 6 أيام لو تتقدم يوم أو تتأخر يوم تفسد الخضرة ما تنجح، إن لم تبذرها خلال 6 أيام ذي فاشل، صدق أو لا تصدق، ويسمونها بذرة الست. فكان أبي يحسبها ويقول لإخواني كانوا أصحاب مزارع، يقول ازرعوا ابذروا خضرة، احد النخبه مره بادر اظنه متقدم او ما ادري متاخر يوم لما خرجت اورقت وطلعت من احسن ما يكون، لكن لما مضى عليها مده اتتها الافات ففسدت، والذي بذر قبلها نجح وفي النمو اضعف منها. يوم تشوفه في النمو اضعف منها يعرفون هذا الشيء، وعلامته بالنجم هم يهتدون. فهذا يعني طبعا الان في العلم، في العلم الحديث، هذا العلم الذي يعرفونه كبار السن عندنا، هم لا يمشون على الحساب الشمسي. لو يمشون على الحساب الشمسي ثبتوا علمهم هذا، لكن علمهم هذا ما ثبت. ليش؟ لانه على نظر العين، هو يشوف النجم ذا طلع يقول ابذر، طلع النجم ذا لا تبذر. هذا النجم طلوعه وغروبه في التقويم الشمسي ثابت، لو ثبتوه ثبت لنا علمه. انتم عرفتم هذا؟ يعني هالحين مثلا المربعانية، أشد الشتاء عندنا يسمى المربعانية، هي في 6 ديسمبر الآن، ثبتوها في 6 ديسمبر، هي في 6 ديسمبر، لكن هو ما يعرف ديسمبر ما من ديسمبر، هو يعرف النجم. لكن الخلاف بينهم في معرفة ودقة في خروج النجم وعدم خروجه. فمثلا في حساب صاحب حساب مشهور اسمه الخلاوي، الخلاوي هذا يمكن ميت قبل 200 سنة أو 150 سنة، وهذا له حساب مشهور اسمه عندنا حساب الخلاوي، وهو يثبته في أبيات من الشعر، ويثبته على ملاحظات بدوي يمشي في البر ويثبت هذه الظواهر الكونية على ما يرى من من من تأثيرها في خلق الله. لا عامية، يعني أنا أعرف منها أبيات بس، يعني فمثل الفترة اللي إحنا فيها الآن يسمونها سهيل، الفترة اللي نحن فيها الآن يسمونها سهيل. السهيل هذا نجوم 30 ليلة ثم 10 ليالي ثم 10 ليالي، ثم يدخل بعدها شيء اسمه الوسم. فهم يقولون عندنا في المثل مع طلعة السهيل تلمس التمر بالليل يكثر التمر، وقبله شيء اسمه المرزم، مع طلعة المرزم إملى المحزم، يعني تأخذ الحفنة من التمر. يعرفونه، هو له أبيات، وقبلها شيء اسمه الجوزة أشد الحر، مع طلعة الجوزة تستاقد الحصى يعني تشتعل، وبعد طلعة الجوزة يصف هو هذا يقول تخرج القاليات مجيلة وكلام من الشعر العامي، ما يعني صعب عليه. المهم على كل حال هو يصف ظواهر. الآن هم يحسبون، لكن الإشكالية إنهم هل أصابوا النجم ولا ما أصابوه؟ هم يثبتون حسابهم، يثبتون على الشمسي. لو أنا أعرف حساب الخلاوي هذا، لو أعرف في سنة من السنوات دخل المربعانية، بس لو سنة أعرف في يوم كم، لاستطعت أن أحسب حسابه كله بالشمس. لو أعرف أنه مثلا في سنة 1290 مثلا دخل في ذاك اليوم المربعانية، لاستطعت أن أضبط حساب الخلاوي. ليش؟ لأن يحوله شمسي، والشمسي ثابت، بس ما نعرف وراح. هذه الإشكالية. فهم الآن عندنا الحساب يختلفون في الأيام، بس ترى أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام. الجديدين هذولا على وكالة ناسا للأسف الشديد. طيب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمية. العين الحمية، إذن مغرب الشمس إنه لا يعنينا، المقصود أنه وصل مكانا بعيدا، قال في عين حمية، وفيها قراءة ثانية حامية. طبعا العين، العين ما هي؟ مكان نبع الماء، كذا. طيب، هل الشمس تغرب في العين؟ هل الشمس تدخل الماء؟ إذن هو المقصود تغرب في عين على حسب نظر العين. ولهذا هنا ناخذ فائدة وهو أن المقصود دائما في الظواهر الكونية هذه المقصود ما تراه عينك تغرب في عينها تراها أنت الآن تغرب في هذا المكان. لذلك حتى الآن أصحاب الفلك العلم الحديث يقولون أنك لا ترى الهلال، أنت ترى صورة الهلال، انعكاس الهلال، وكلامهم قد يكون صحيح، لكن أنت متعبد بإيش؟ بما تراه، بما تراه عينك. وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. طيب هنا ولذلك نفس الكلام نقوله وقت النهي في الفجر متى ينتهي؟ بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح. طيب قدر الرمح هذا بأي حساب؟ برؤية العين، وليس قدر الرمح بالحساب الحقيقي، بل بالحساب الحقيقي هي مسافات شاسعة، صح ولا لا؟ هي فوق الشمس فوق الأرض مسافات شاسعة، لكن المقصود ما تراه عينك. وجد تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما. طيب ما الفرق بين قراءة حامئة وحامئة؟ الفرق في المعنى، لأن حامئة هي بمعنى الطين الأسود. أيوة. والحامئة من الحرارة. من الحرارة. إذن هل في تناقض بين القراءتين ولا يمكن الجمع بينهما؟ يمكن. وش نقول في الجمع؟ أن تغرب عين سوداء، أن هذه العين طينة سوداء وأنها حارة، نقول هي طينة سوداء وحارة، فلها وصفان، لها وصفان. تغرب في عين حمئة ووجد عندها. هذا الوصف مؤثر في شيء؟ لا، بس هو الوصف يصف المكان الذي هو وصل إليه بالدقة. وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. طيب هنا قال ووجد عندها قوما بالتنكير، وش نأخذ من قوم قوما؟ وإذا من وجد وفوجئ به ما كان يحسب حسابه من هناك. طيب هل القوم هذولا معروفون عنده؟ غير معروفين. طيب صاحب التحليل والتنوير يقول عند القرنين ملك الأرض كلها وهو الإسكندر المقدوني، هل توافقونه على هذا؟ في الآية هذه دلالة على أن كلامه ليس صحيح، لأنه قال وجد عندها قوما ليسوا من رعيته، قوما. وسيأتي زيادة، لكن هنا قوله وجد عندها قوما يعني هؤلاء القوم مجهولون، قوما. طيب هؤلاء القوم هل هم مؤمنون أو كافرون؟ ها؟ وخلال آية نشوف من ضرم فلاه كذا ومن عمل فلاه كذا، أي أنه يعني أنهم فيه مؤمن وكافر. طيب نشوف، لكن بعضهم يقول نشوف بعضهم يقول لهم كفار، يقول لهم كفار ويكون مقصود كما ذكرت أما من آمن، يعني أما من سيؤمن بعد إنذار لكم الآن. طيب نشوف أي القولين أرجح. قال وجد عندها قوما، عندها عند ماذا؟ عند هذه العين الذي تغرب عندها الشمس. طيب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. من القائل؟ قلنا إلهام من المصر. لا، من هو القائل أصلا؟ المصر. الله. طيب كيف قال له الله ذلك؟ هل قال له وحي بالوحي فيكون ذي القرنين نبي، أو قاله إلهاما؟ كل ذلك محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مش قال عن ذي القرنين؟ هل ورد وصحة الحديث؟ قال لا أعلم ذي القرنين نبي أو لا، وصحة الحديث أو تبع. وذي القرنين وش الذي ورد فيه؟ ما ورد فيه شيء. طيب على كل حال ذي القرنين الآن يحتمل أنه نبي ويحتمل أنه ليس بنبي، كما ذكرنا في الخضر قبل ورجحنا في الخضر انه نبي، لكن هنا نقول ذو القرنين ما تبين لنا هل هو نبي او غير نبي، لكن من خلال الايات قال قلنا يا ذو القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. الان الله خيره بين امرين، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، فهذا التخيير لجميعهم ولا لبعضهم؟ أن يظهر أنا يظهر لي إنه الجميع، قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لك أحد خيارين. طيب طيب هنا قال وإما أن تعذب بالفعل وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ولم يقول وإن تحسن إليهم، وش الفرق بينهما؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني تجعلهم نفس الموضع الحسن، يعني عبر بالمصدر صح؟ والتعبير بالمصدر خذناها قاعدة، قاعدة المصدر وش نقول؟ تكررت معنا مرارا، إذا قلت هذا رجل عدل كانت جعلته كله هو العدل، والمعنى هذا مبالغة، فقال هو إما أن تعذب بالفعل وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني تجعلهم هم موضع الحسن، اتخذ فيهم نفس الحسن كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، ما قال قول الناس قول المثل حسن، قول الناس حسنا، الحسن كله يعني، هذا مبالغة. طيب شو كيف التعبير بالمصدر؟ كيف؟ يدل على المبالغة. على المبالغة. طيب هنا يقول صاحب التحرير والتنوير يقول ذكر هذه المبالغة، قال وفي هذه المبالغة تلقين لاختيار أحد الأمرين المخير بينهما، يعني الله خيره بين أمرين، يقول يأخذ فائدة زائدة إنه فيه تلقين. إيش وجه التلقين؟ المبالغة هي التلقين كذا، يعني كأنه يومئ إليه إن الإحسان أولى. أنتوا معي يا شباب؟ ترى هذه الحين تناقش، ما قلنا شيء يعني. في الحديث ابن رحمة تسرح تغمني، لماذا قدم العذاب؟ إما أن تتخذ فيهم حسنا أو إما أن تعذب. والله جيد هذا. لماذا هنا قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا؟ وبدأ في العذاب. لأنه ممكن تكون في الصالح يا شباب. في الأصل. المذر. يعني هو بيزعل في التفسير إنه لا يشترط، لا هو جيد، إنه لا يشترط أن يقدم المهم دائما، بل أحيانا في العرب يأخرون المهم. هذه قاعدة يزعل عليك سيبويه لو موجود شقق ثيابه. لا أجيب النصيحة. وين لقيت هذه؟ لأن كنت أناقش أحد دكاترة الدكتور شريف طاهر. إيه. فذكرني موضوع قال يعني هذا يخرب كل شغلنا هذا. فقالت بعد التقديم المهم هذا رسم لا أربع سنين تعلم لا يمكن تدخل من القاعدة دي. لكن هو كل موضع الاهتمام فيه بحسب أهميته فيه، ليس الأهمية لذات الشيء أحيانا، على حسب الموضع أو السياق الذي وردت فيه، ولذلك اختلف الترتيب. ليش اختلف الترتيب؟ ليش مثلا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته بنيه يودي مجرم يفتدي يوم يفتدي مع عدد يوم يدين ببنيه وخالف الترتيب. ليش؟ إذا إذا إذا إلى أهمية هنا هذا الأهم وهنا هذا الأهم. لكن هنا حددوا السياق وهنا حددوا السياق. بس كون هذه القاعدة جاءت على مثال على مثلين وثلاثة لا يعني أنها انطردت أو ما تنفع في غير نفس ذلك. والله اللي بيخرم قاعدتنا يجيب المثال الذي يخرم القاعدة هو عليه البينة. لكن كونه يقول ما يلزم هذه المشكلة حقتي اللي لا يلزم دي. لا يلزم ذي تقولها وتجيب المثال. أما تقول لا يلزم وتسكت هذا يعني يسبب الهازة بنفسية. عبد الخالق أظن يشارك لي على لا يلزم. ها طيب أنا الكلام اللي قلته لكم يقول هذا تلقين. هو يقول هذا تلقين. نشوف هل نوافقوا على الكلام ده ولا ما نوافقوا على تلقين بمعنى تلقين لاختيار احد الامرين يرغبه في اختياره. كانوا يرغبوا في ايش؟ في الاحسان. ها طيب هل هذا حصل؟ قل يا ذا القرنين من تعذب وإما تتخذ فيهم حسنى. وش قال هو؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه واما لا خل بدا الامر كله. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه واما من امن عن صاحب له فسوف وسنقول له من أمرنا يسرا. هل أخذ بالتلقين هذا؟ لو أخذ بالتلقين مش كانوا شو بيقول؟ يحسن إليه. لا ها؟ كان يقول سبب نحسن إليه. يحسن صح ولا لا؟ لكنه كلهم إيه لكن هو فصل. لكن أنا عندي لها فائدتان. وأنه يوم قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أنه يلقنه أنه يبالغ في الإحسان لمن استحق الإحسان. لمن آمن فأجاب الله فهو إنما أجاب. فالجواب طابق. طابق كيف طابق؟ قال أما من ظلم نشوف. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرى. طبعا هنا هو خيرهم. فالظاهر أولا من حالهم إنهم كفار كلهم. ولذلك هو قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وقال فسوف نعذبه وأتى بحرف التنفيس. لما؟ ليجعل له مهلة في الإيمان حتى يراجع نفسه ويؤمن ولا يعاجله في العقوبة. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا اللي هو يوم القيامة. شوف ترى أنا بفسرها إجماليا الآن عشان تصور وبعدين بنرجع لبعض الدقائق فاسمحوا لي. يعني قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر. فهنا أنا أقرأ لكم كلام حلو هنا لصاحب البحر وهو يؤيد الكلام اللي قلناه تو انه معنى التلقين اللي قال انه التلقين في كيف يجازيهم وليس في انه يختار احد الامرين. قال وما احسن مجيء هذه الجمل لما ذكر ما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم ومحسوس عندهم وهو قوله فسوف نعذبه ثم أخبر بما يلحقه آخرا يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر. ولأن الترتيب الواقع هو كذا ولأن الترتيب الواقع هو كذا. إيش معنى الكلام؟ الحين هو ذكر أمرين، يقول ما أحسن مجيء هذه الجمل على هذا الترتيب. قال لما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم، وشو؟ اللي هو العذاب، لأن هذا حالهم اللي هم فيه. ثم أخبر بما حق يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه، ولأن الترتيب الواقع هو كذا. هذا الواقع اللي حصل، أيوة. ولأن الترتيب الواقع، فهو ذكر علتين. ولما ذكر ما يستحقه من آمن وعمل صالحا، ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنى أي الجنة، وبدأ به عكس هذه في الترتيب. شوف، لاحظ في العقوبة، ذكر فسوف نعذبه ثم يرد يوم القيامة، صح؟ ولكن يوم بدأ في المؤمن بدأ بالجزاء الآخرة، وهم ذكر جزاء الدنيا، صح؟ ليش؟ قال لي أنتم ليش؟ في الآخرة ذكر عذاب الكفار، ذكر ما يستحقوا، بدأ في العذاب في الدنيا لأنه أقرب لهم ومحسوس، يهددهم يرهبهم، هذا معنى أقرب لهم ومحسوس عندهم. ولأن الترتيب هكذا، الدنيا قبل الآخرة. أتم معي؟ والله ما أدري، تقولون إيه ولا أشعر أنه ما هو به مرة. لما قال فسوف نعذبه في الدنيا ثم يرجى ربه فعذب عذاب الآخرة، لأمرين. أولا حتى يرهبهم، لأن هذا محسوس لهم حتى يدخلوا في الدين. ترى عبارة يمكن قاصرة شوي، لكن توضيحها هكذا، حتى لأن هذا أمر محسوس لهم حتى يرهبهم ويخوفهم حتى يدخلوا في الدين، صح؟ أذن، يقول أذن. إيه لأنه أذن بربع. نمشي يا جلال. المهم ثم ولأن هذا هو الواقع في الدنيا قبل الآخرة، صح؟ طيب ليش عكس الثانية؟ للترغيب. أنا فكر فيها قبل الصلاة ودخلت في العناصر. ما شفت العناصر أدري. للترغيب. إيه ترغيب. إيش وجهه؟ وجه الترغيب. يعني يكون الآخرة سيئة. لا لا. أعظم. ناقشوا عنه ماشي. يلا قل إخوانك الصلاة. الظاهر انه مدفع فيها المنسويات في بعض الشباب.